لمريم أنهم يقتلونها لأنها زوجة عالمهم لأنها بنت عالمهم وخبرهم وشيخهم، فهم ثلاثة أيهم يقتل مريم. ذلك من أنباء الغيب روحه ليس لكم فلديه من طول أقلامه أيهم يقتل مريم عن القرعة عن القرعة عن القرعة أيهم يقتل مريم ولا كنت لديهم هم يخططون، يعني أنك يا محمد لم تشهد هذه القرون الماضية وما حصل فيها، ولكن هذا من آيات الله، هذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أخبره بما جرى كأنه حاضر. وحتى إن بني إسرائيل انبهروا لأنه جاءهم بمعلومات هم لا يعرفون اليمين من أمورهم، وهذا الكلام في كتبهم وتواريخهم يعرفها علماؤهم وأخبارهم، فكون هذا الرسول يحدث بما جرى من قرون طويلة هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من علمه وإنما هو من عند الله عز وجل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيهم مختلفون، هذا من العجائب أنه آخر ما لديه من الكتب وما هذا يقص أخبار الماضين كما وقعت مما حير العلماء والأخبار والرهبان حير نهاية البشر. هذا من أعظم المعجزات لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فوقعت القرعة في زكريا عليه السلام وكانت خالتها وقت منها تحتك فكفلها زكريا وكفلها زكريا ذكر الله من نشاتها العجائب كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني المكان لم يصل به، لأن المحراب معناه المكان الذي يصلى به سمى محرابا، محراب محل العبادة ليس المحراب خاصا بالزاوية التي تكون في المسجد المعروفة الآن، لا المحراب في الأصل محل العبادة. تصور المحراب يعني على داود عليه السلام المحراب محل صلاته محل عبادته، وهو قال من يصلي المحراب مراد محل عبادته الذي يخلو فيه بربه عز وجل، هذا المحراب. المحراب في الأصل اسم لمكان الصلاة، وصار يطلق الآن على الطاق الذي يكون في موقف الإمام لتعرف به القبلة، أن يسمى المحراب. هذا تخصيص من العرف العام، لا بأس بذلك، لا بأس، لأنه أيضا محراب هو ومحل عبادة. كلما دخل على ذلك المحراب وجد عندها ذكرى. قال يا مريم أما لك هذا؟ قالت قل من عند الله، هذا من الكرامات، كرامات الأولياء. كان يجب عندها في الشتاء فاتها في الصيف، ويجب عندها في الصيف فاتها في الشتاء، في وقت ليس فيه وقت فواتح ولا فيه وقت لهذا الرزق. وكان هذا يقدره ربها لها إكراما لها، هذا من كرامات الأولياء، كرامات الأولياء. كلما دخل عليها زكريا الإكرام وجد عندها رزقا، قال يا مريم أما لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، جالسة تصلي في هذا المكان ولا يتصل بها أحد من الخلق، ثم مع هذا يجد عندها نبي الله هذا الرزق. إذا دخل عليها وصلاها وجد عندها هذا الرزق، فتعجب من ذلك، قال أما لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم ذكر قصة زكريا ودعاءه لربه، ثم ذكر قصة مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنطي لربك واسجدي وارتعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذه معجزة، يعني كيف علمت أيها الرسول؟ كيف علمت أيها الرسول وأنت آخر الرسل؟ وأيضا أمي لا تقرأ ولا تكتب، هذا من أعظم المعجزات، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. فما كنت لديه بدون قول أقلامه من يوم يكفر مريم، وما كنت لديه ليحفظه، لأن الله الذي أدراك به، الذي أدراك هو الله سبحانه وتعالى. وهذا من أنباء الغيب يعني من الأمور الماضية، الغيب المراد به هنا الأمور الماضية المغيبة عنا

فكلمة منه هذه الابتداء الغاية، الابتداء الغاية يعني كلمة مبتدئة من الله وروح مبتدئة من الله. فما تقول مثلا هذا الرزق من الله، أليس كذلك؟ هذا الرزق من الله، هل معناه أن الرزق جزء من الله؟ لا، ولكن معناه أن الله هو الذي يسر هذا الشيء، وهو الذي هيئه وخلقه، خلق هذا الشيء. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كلمة منه بالتفعيل أو أن ما في السماوات والأرض جزء من الله وبعض من الله، لا، ولكن معناه أنه حاصل ونازل وكائن إلى الله سبحانه وتعالى. فالرزق ابتداء الغاية، كما تقول هذا الرزق من الله، هذا الولد من الله، هذا البيت من الله، هل معنى ذلك أن تقول أن هذه الأشياء جزء من الله؟ لا، معناه أن تقول أن هذه الأشياء من خلق الله، من خلق الله وإيجاده سبحانه وتعالى. هذا معنى روح منه، أي روح مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها كسائر الأرواح. فتسأل فتقول كل أرواح بني آدم من الله على هذا التفسير، نقول نعم كل أرواح بني آدم من الله، لكن عيسى عليه السلام خص بذلك لأنه من غير أب، لأنه من غير أب، بل هو روح من دون أب. يعني لما نفق الملك في مريم، لما نفق فيها بأمر الله، وجد عيسى عليه السلام كما قال تعالى: ومريم التي ومريم ابنة عمران التي خلت فرجها فنفخنا فيه، يعني نفق فيه جبريل عليه السلام، فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت فنفخنا فيه من روحنا. النافق هو جبريل عليه السلام، من روح الله المخلوقة، المخلوقة من الله عز وجل. وروح منه، إذا عرفنا معنى وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وذلك بقوله كن، وروح منه يعني نفخها الملك في جيب مريم أو في فرجها، فحملت على أثر هذه النفخة، حملت بعيسى عليه السلام، حملت به من غير أب، بل بواسطة الكلمة الربانية والروح التي أرسل الله بها رسوله جبريل عليه السلام، فنفقها إلى مريم، وبهذا حملت مريم بعيسى، فحملته فانتبهت به فكان قصيرا، كما في سورة الله، بصورة مريم بقوله سبحانه وتعالى: وابتغ في كتاب مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. هذا في الأول وقت التعبد، هذا الإحراز المتكلم مكانا شرقيا، اتخذت من دونه حجابا لأنها بلغت مبلغا النساء واستترت عليها السلام، استترت بها الكشف عن الرجال، اتخذت من دونه حجابا، فأرسل إليها رسلا، من هو رسول الله؟ جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا، لأن جبريل لم يأتها بصورة الملكية، لأن البشر لا يستطيعون رؤية الملك على صورته، بل يأتي في صورة رجل، كما كان يأتي من محمد صلى الله عليه وسلم صورة رجل، صورة دحية من صوته، فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت فقيا، يظل كل بشر، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قالت: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله خالصا لله ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملت به فانتبهت به مكانا فقيا، فأجاءها المقام يعني الولادة إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت غصنا منسيا، فلا داعي تحتها ألا تحزن أو من تحتها ترعى، ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سرية وانزل ليسر في آخر الآيات إلى قوله فهادته قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا التعارض ما كان أبوكما على شيء وما كانت أمك بغية. يعني استعظم الأمر جدا فأشارت إليه أشارت إلى هذا الطفل الذي في الذهب. قال كيف نكلم من كان في الذهب السبيل؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر الآية. هذه قصة وما دار حولها. وجمع القرآن كما هي كأنك تشاهدها وكأنك حاضر عندها. فهذا كله رد على اليهود وعلى النصارى. اليهود الذين يقولون انه ولد دم تعالى الله عما يقولون وقوله على مريم بن كاهن عظيمة. وقال مقالة النصارى الذين يقولون ان عيسى ابن الله او انه جزء من الله تعالى الله عما يقولون وان عيسى عبد الله ورسوله كلمته القاها الى مريم ورسوله عرفنا من هذا. وان الجنه هو الجنه حق والنار حق يعني وشهد ومن شهد ان الجنه وهي دار المتقين دار المتقين والنار دار الكافرين كل منهما حق كل منهما حق وانهما داران موجودتان مخلوقتان وباقيتان لا تفنيان ابدا الجنه للمتقين والنار للكافرين. الدور ثلاثه الدور كما ذكر ابن القيم ثلاث دور. الاولى دار الدنيا هذه دار العمل الاكتساب دار العمل والاكتساب. والثانيه دار البرزخ وهي القبر. الدار الثانيه دار البرزخ وهي دار القبور القبر. هذا انقضاء برزخ بين الدنيا والاخره. البرزخ معناه فاسق بينهما برزخ لا يدريان يعني فاسق. البرزخ هو الفاسق بين الشيئين. والقبر الحياه في القبور والبقاء في القبور هذه حياه تسمى بالحياه البرزخيه فيها عذاب فيها نعيم او عذاب اما خفره من سفر النار او روضه وبيان الجنة. ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء الله جل وعلا بعثهم وحشرهم للحساب والجزاء. هذه الدار محطة انتظار محطة انتظار ومستودع للأجسام والأرواح فهي محطة انتظار. هذه دار الثانية دار البرزخ. والثالثة دار الجزاء التي هي يوم القيامة الجنة أو النار. هذه دار الجزاء. هذه الدار لا تفنى ولا تموت أبدا. دار الدنيا تفنى ودار البرزخ تنتهي. أما دار القرار ولهذا سماها الله دار القرار وأن الآخرة هي دار القرار بمعنى أن أهلها لا يرتحلون عنها ابدا خلاف الدنيا يرتحلون منها الى القبور ومن القبور يرتحلون الى البعد والنشور. وفي الاخره الدار الاخره يبقون فيها ابدا ابدا دار القرار دار القرار في الجنه او في النار. وفي الدنيا عمل بلا حساب وفي الاخره حساب بلا عمل وجزاء. لا بد من الإيمان بالدارين الجنة والنار وأن الجنة حق والنار حق تؤمن بذلك. وإذا آمن الإنسان بهاتين الدارين فإن ذلك يحمله على العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات. إذا تيقن أن هناك جنة وأن هذه الجنة لا يدخلها إلا بالأعمال الصالحة فإنه يعمل ويتيقن ان هناك نار وانه يدخلها بالمعاصي والكفر والسيئات فانه يحذر من ذلك ويتوب الى الله عز وجل. فالايمان باليوم الاخر والجنه والنار يحمل العبد على العمل الصالح والتوبه من الذنوب والسيئات. اما الذي لا يؤمن بالاخره فهذا يعمل ما تنويه عليه شهواته وما ترغبه نفسه ولا يحاسب نفسه ابدا لانه لا يؤمن بذات ولا بصفات. تعالى الله عن ما يقوله الظالمون والكافرون علوا كبيرا يقولون ليس هناك بعد وقالوا ما هي حياه الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الذهب. من قول الله أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أهات أهات بما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هكذا يقول لما فيه ما فيها بعد ولا حساب. هذا يقوله بلاحظه ما الكفرة أيضا لأن كفار قريش الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول البعث والنصور أين متنا وكنا عظاما ورفاتا أين لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أين متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد إلى آخر ما ذكر الله تعالى عن مشركي العرب ومثلهم الملاحدة والجهميون الذين لا يؤمنون برب ولا بذات ولا بكتاب. ومثلهم الفلاسفة الذين يقولون من مثلا هذه الأمور إنما هي من باب التخيلات من أجل مصالح الناس فمثلا الرسل أو الأنبياء يقولون هذه الأشياء من باب التخيلات من أجل مصالح الناس وإلا ليس هناك جنة وليس هناك نار وليس هناك بعث وإنما هم يخيلون هذه الأشياء لأنهم يقولون هذا من باب الكذب والمصلحة لأجل أن الناس يستقيمون ويثبتون الأعمال الجميلة ويعملون الأعمال الطيبة وإن لم يكن هناك حقيقة للجنة والنار هذا من باب التخيل ويسمونه مخيلا وهم فئة من الفلاسفة. وفي من الطوائف الباطنية المنكرة من ينكر الجنة والنار ويقول هذه عبارة عن رموز فقط وليس هناك حقائق هذه عقائد الباطنية يقولون ان هذه الامور انما هي رموز فقط وليس هناك حقائق وراءها. الكفرة على اختلاف اصنافهم من مشركية ودهرية وفلاسفة ولذلك كلهم لا يؤمنون باليوم الاخر. لهذا توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقول أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني لو كان ما هناك بعث ولا حساب صار خلق الله لهذه المخلوقات من باب العبث لأنها لا تؤدي إلى غاية ولا نتيجة. الظالم يظلم في هذه الدنيا والقاتل يقتل والعاصي يعصي والمطيع يسعد نفسه بالطاعة والعبادة ولا في الجزاء يوم القيامة. هذا من باب العبث الله خلق الخلق من باب العبث تعالى الله عما يقول. أما إذا كان هناك بعث ونفوذ وجزاء على الأعمال المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته كان خلق الخلق إذن بحكمة وغاية وليس عبثا. هناك من الظلمة من يموت وهما يجوز في هذه الدنيا وهناك من الصالحين من يموت وهما يموت وهو فقير وهو مريض وهو كذا. لماذا؟ لأن الجزاء في الآخرة هؤلاء ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة. هذا الكافر وهذا الظالم وهذا الطاغية وهذا الجبار ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة وهذا المؤمن التقي الصالح الذي مات بالمرض والخطر هذا ينتظرهم جزاؤه في الآخرة.

لأهل التوحيد، لأن الله يدخلهم الجنة، وأهل التوحيد هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق والنار حق. هؤلاء هم أهل التوحيد، وعدهم الله أن يدخل الجنة، فهذا فيه فضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة. لكن ما معنى على ما كان من العمل؟ على الله الجنة على ما كان من العمل. لذلك قولان لأهل العلم، قول الأول فله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني ولو كان له سيئات دون الشرك، على ما كان من العمل، يعني ولو كان عنده ذنوب دون الشرك، فإن ذلك لا يحول بينه وبين دخول الجنة، إما من أول الله له وإما من نهاية. فقالوا فضل التوحيد، إنه فضل التوحيد، وأنه يكفر الذنوب بإذن الله على ما كان من العمل، يعني وإن كانت عنده سيئات وذنوب دون الشرك فإنه موعود بدخول الجنة. لماذا؟ لأنه من أهل التوحيد. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنه يدخل الجنة وتكون منزلته فيها بحسب عمله، لأن أهل الجنة يتفاوتون بمنازلهم بحسب أعمالهم، فمنهم من هو في أعلى الجنة، ومنهم من هو في أدناها، ومنهم من هو بين ذلك. فأهل الجنة يتفاوتون بمنازلهم، فالجنة درجات، الجنة في درجات، بعضها فوق بعض، كما أن النار بركات، بعضها تحت بعض. فالنار تحت الكافرين، أما الجنة فإنها أعلى عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، يعني شيء عظيم. وجاء في الحديث إذا سألتم الله، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه في الجنة، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وتقته عرش الرحمن، وفي رواية وفوقه عرش الرحمن، فالفردوس هو أعلى الجنة وهو أوسطها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. بل على أن الجنة درجات، وأن الناس ينزلون فيها بحسب أعمالهم، منهم من يرى منزله في الجنة كالكوكب والدر في الغابر في مشرق الأول، لفرعون الغرب من فوقهم كما في فرعون الكواكب في مشرق الأول المغرب، وبعد ما بينهم من التفاضل. ومنهم من يقول دون ذلك، ومنهم من يقول دون ذلك. ويقول سبحانه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ومعناها أن الله سبحانه وتعالى يلحق الذرية بآبائهم في منازل الآباء، إذا كانت الذرية منازلهم أقل من منازل آبائهم فإن الله يتفضل عليهم ويلحقهم بمنازل آبائهم من أجل أن تقر بهم أعين آبائهم، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم، يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، لكن الله تفضل على الذرية فألحقها بالآباء بمنازلهم العالية، وإن كانت منازل الأبناء أو الذرية دون ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى، من أجل أن يستمع بعضهم ببعض وتقل أعينهم بمنازلهم. فالحاصل أن المعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يحتمل معنيين، المعنى الأول أدخله الله الجنة وإن كانت عنده ذنوب دون الشرك، فإن الله يغفرها كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.

الذي يزعمون انهم امنوا به ويؤمن كلهم يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض. الرسول عليه الصلاه والسلام سلسله واحده من اولهم الى اخره. اولهم يبشرون بلاحقهم ومتاخرهم واخرهم يصدق باولهم ويؤمن باولهم. فهم كل واحد. وهذا يقول جل وعلا في سورة الشعراء: كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. نعم هم كذبوا إلا نبيهم لكن لما كذبوا نبيهم كذبوا جميع المرسلين. كذبت قوم لوط المرسلين ما كذبوا إلا لوط صلى الله عليه وسلم والأضرحة الموجودة في الكتاب أيضا والإسلام الخطر لم يكذبوا. نعم يحتج بعض الناس اليوم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن وجوده جزء من جسم النبي ويقولون ان الناس يصلون على قبره عليه الصلاه والسلام فكيف تنهون الناس عن الصلاه الى القبور وانتم تفعلون هذا وما هو رد على ذلك حفظك الله. وبين ما فيه من الضلالات وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، قامت بتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية.